ستروي حروق الفؤاد الحروف، ففي عالم القات موت يطول. كأنك يا غصن نصن لرمح بأوراقك الخضر حد السيوف. ستروي حروق الفؤاد الحروف، ففي عالم القات موت يطول. كأنك يا غصن نصن لرمح بأوراقك الخضر حد السيوف. أهانت على ماضغ القات روح لها قدسها عند رب الروف. أهانت على ماضغ القات روح لها قدسها عند رب الروف. أرى الفقر يشرى ابتهاجا وفخرا في وهم عز تذل الأنوف. ستروي حروق الفؤاد الحروف، ففي عالم القات موت يطوف. كأنك يا غصن نصن لرمح بأوراقك الخضر حد السيوف. ستروي حروق الفؤاد الحروف، ففي عالم القات موت يطوف. بأوراقك الخضر حد السيوف. يتامى سقوا نبتة القات دمعا، لهم والد عنهم في عزوف. يتامى سقوا نبتة القات دمعا، لهم والد عنهم في عزوف. وما القات إلا ارتماء بحمق، وغر يرى أنه فيلسوف. الفؤاد الحروف، ففي عالم القات موت يطوف. كأنك يا غصن نصن لرمح بأوراقك الخضر حد السيوف. في عالم القات موت يطوف. كأنك يا غصن نصن لرمح بأوراقك الخضر حد السيوف. على الماء ينقوش وهما بوهم، وفي الحزن جهلا يدق الدفوف. على الماء ينقوش وهما بوهم، وفي الحزن جهلا يدق الدفوف. فهل نهجر القات قبل غم وقبل البكاء وعض الكفور.